بعض الدعوات اللي نقدر نسميها دعوات فاسدة. نعم، سبب فسادها شنو؟ أنها تعتمد قولها لا قول العترة عليهم السلام. الإمام عليه السلام يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواتي حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. تلاحظ من رواة الحديث هم العارفون بمعاني الحديث، بوقائع الحديث، بزوايا الحديث، بدراية الحديث، بتمييز الحديث الغث من السمين. من ذولا؟ نائب المعصوم اللي هو الفقيه الجامع للشرائط، مرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. هذه الحركات اللي خرجت على الساحة اليوم، منها أرجوك ما يسمون أنفسهم بحركة الروائيين، ومنها ما يسمون أنفسهم بحركة الصور الإمام الرباني، هيك التسمية، منها اللي يسمون أنفسهم اليمانيين، حركات التصقت بالإمام المهدي عليه السلام. شو تقول هاي الحركات؟ تقول لا داعي إلى الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط والتقليد والأخذ برأيه وكلامه، وإنما إحنا نستطيع أن نروي الحديث. الإمام قال ارجعوا إلى رواة حديثنا، أبدا ليس مطلق الرواية. أقنعك، خبر أبان بن تغلب الإمام الصادق في المسجد، إيش قال للأبان؟ قال: يا أبان اجلس وأفتي للناس في المسجد. قال: بحضورك يا ابن رسول الله وأنت موجود؟ قال: بلى، أحب أن يرى في شيعتي من يفتي، أنا أريد. اقعد، هذا إقرار للفتية في زمن العصمة. ارجعوا إلى رواة حديثنا شبابنا، ليخدعوكم. ليس مطلق من يستطيع أن يتلفظ بالكلمات والألفاظ، التلفظ بمجرد الألفاظ متيسر لكل إنسان، كل واحد من عندنا يقدر يتلفظ الألفاظ الرواية. لكن تعال، من اللي يعرف مقاصد الرواية؟ من الذي أفنى عمره في طلب العلم، في زوايا العلم، دارسا الفلسفة ودارسا اللغة ودارسا الأصول ودارس الاعتقاد ودارس كل ما يمت بصلة إلى علوم آل محمد؟ منه فقيه الجامع للشرائط الذي أفنى عمره. صح لو أنا غلطان؟ أما أن يجي إنسان مدعي، وإحنا دنعيش ظروف استثنائية بالعراق، القاصي والداني يعرف هذا الموضوع، وأن العراق معرض أن تكون فيه حركات ترتبط بأجندات وترتبط بأيادي خفية والعياذ بالله. الغاية من عدها شنو؟ الغاية من عدها ضرب المذهب، الغاية من عدها ضرب الدين الحنيف، الغاية من عدها ضرب العقيدة. أرجوك اليوم أنت إذا تدقق النظر تجد أن كل مفردا، كل أصلا من أصول الدين قد وضعوا له موضوعا لضربه، ضربوا التوحيد، نعم، وضربوا العدل الإلهي، وضربوا النبوة، وضربوا الإمامة، كل هدي ضربوها بحركات منحرفة. واقعا والله العلي العظيم، لولا أن لمنبر الحسين هيبة وجلالة لسميت الأسماء بمسمياتها. نعم، لكن الكناية أبلغ من التصريح. اليوم أرجوك، أكو أيادي ملوثة ودا تعمل في الساحة، ومع شديد الأسف بعضها محسوب، محسوب بشكل وآخر. نعم، أسفا أقول محسوب على الإسلام، أسفا أقول محسوب على النبي، أسفا أقول محسوب على الأئمة عليهم السلام، وذولا دا يحاولون يضربون.